أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. إيمانا منا بأهمية دور شعبنا الفلسطيني المسلم في التحرير، وإبرازا للأصالة الإسلامية وعمق تغلغلها في تراث هذا الشعب، ودفعا لكل عامل ومجاهد من أجل رفع راية الله على أرض الإسلام فلسطين، كان هذا الشريط شريط الرابطة للأناشيد الشعبية، حلقة في سلسلة الجهد المبذول على طريق بناء الجيل المؤمن الذي سيعيد البسمة إلى أقصانا الجريح. والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يبارك فيه وأن يوفق كل جهد مخلص على طريق الجهاد والتحرير. والله أكبر. والنصر للمؤمنين، الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين، ربيع الأول 1407 هجري الموافق نوفمبر 1986 ميلادي. والحمد لله رب العالمين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين، ومهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين، ومهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين، مهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين، مهما طالت الليالي إحنا راجعين. وعهدا يا قبة الصخرة وحائط البراق والحرام الإبراهيمي وأرض النبي إسحاق. عهدا يا قبة الصخرة وحائط البراق والحرام الإبراهيمي وأرض النبي إسحاق. ومهما العدا علوا زلوا ضيقوا الخناق لنحطم كل الأعادي بجيش جرار. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين، مهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين، مهما طالت الليالي إحنا راجعين. ابن بلادي يا صامد لا ترضى الهوان ولا تفرط بحق الأمي أمام العدوان. ويا ابن بلادي يا صامد لا ترضى الهوان ولا تفرط بحق الأمي أمام العدوان. وما برجع حق المغتصب إلا في الميدان واهتف إن الحل السلمي كله علينا عار. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين مهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين مهما طالت الليالي إحنا راجعين. ويا خيي يلي بتقاوم في الوطن المحتل خلك صامد اوعى تخضع في وجه المحتل. ويا خيي يلي بتقاوم في الوطن المحتل خلك صامد اوعى تخضع في وجه المحتل. وبإيمانك وبإسلامك وسلاحك الحل. ويا خيي اثبت على دربك بعزم وإصرار. صبرا يا أقصانا صبرا احنا راجعين مهما طالت الليالي احنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا احنا راجعين مهما طالت الليالي احنا راجعين. ويا محلى صوت المنادي حي على الجهاد وأنشيد العز ننشدها مع قدح الزناد. ويا محلى صوت المنادي حي على الجهاد وأنشيد العز ننشدها مع قدح الزناد. وحصون الباغ نفجرها نحولها رماد ونرفع علام العقيد بعز وفخار. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين مهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين مهما طالت الليالي إحنا راجعين. جينا لك يا أرض بلادي منها بالمانون انطهر رجس الأعادي من بني صهيون. جينا لك يا أرض بلادي منها بالمانون انطهر رجس الأعادي من بني صهيون. لرجع لك يا تراب بلادي يا تراب الحانون ونعيش بعز وكرامة كبار وصغار. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين مهما طالت الليالي إحنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا إحنا راجعين مهما طالت الليالي إحنا راجعين. بكرة بترجع يا فوحيفة وبرجع الجليل وبترجع القدس وغزة وبلاد الخليل. بكرة بترجع يا فوحيفة وبرجع الجليل وبترجع القدس وغزة وبلاد الخليل. وتحضن بلادي ولدها وتلفوظ العميل وتحلى القعدة يا اخواني في ربوع الدار. صبرا يا أقصانا صبرا احنا راجعين مهما طالت الليالي احنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا احنا راجعين مهما طالت الليالي احنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا احنا راجعين ومهما طالت الليالي احنا راجعين. صبرا يا أقصانا صبرا احنا راجعين ومهما طالت الليالي احنا راجعين. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. نادى القسام نادى الله اكبر ثوروا يا ناس ارضي لازم تتحرر. بيكفينا شو ما نبكي ونتدمر آن الآوان صرح الباطل يتدمر. بيكفينا شو ما نبكي ونتدمر آن الآوان صرح الباطل يتدمر. بيكفينا شو ما نبكي ونتدمر آن الآوان صرح الباطل يتدمر. نادى القسام نادى الله أكبر ثوروا يا ناس أرضي لازم تتحرر. نادى القسام

ليلتنا يا محلى ليلتنا. وقاسما مبني ركع وقاسما مبني خضع وقاسما مبني ركع وقاسما مبني خضع. ولا ترابك رح نرجع ولا ترابك رح نرجع يا أرض فلسطين ويا أرض فلسطين. على بياريتنا الليل سهرتنا يبع على بياريتنا الليل سهرتنا ومعنا حبايبنا يبع معنا حبايبنا يا محلى ليلتنا يا محلى ليلتنا. ويا أقصى يا غالي الفاجر راح يلالي ويا أقصى يا غالي الفاجر راح يلالي. وفوق الراس العالي وفوق الراس العالي حترفرف رايتنا حترفرف رايتنا. على بياريتنا الليل سهرتنا يبع على بياريتنا الليل سهرتنا ومعنا حبايبنا يبع معنا حبايبنا يا محلى ليلتنا يا محلى ليلتنا. وعلى بياريتنا الليل سهرتنا يبع على بياريتنا الليلة سهرتنا ومعنا حبايبنا يبا معنا حبايبنا. ويا محلى ليلتنا ويا محلى ليلتنا ويا محلى ليلتنا. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليله عيد. ويا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليله عيد. وعهدا يا يمه عن دربه ما بعيد. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليله عيد. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليله عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بعيد. ويا يمه هنيه للشهيد في الجنة وعيشوا فيها راغيد. ويا يمه هانية للشهيد في الجنة وعيشوا فيها راغيد. عاد ربو من رجع مجدين التاليد. ويا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليلة عيد. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليلة عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. ويا يمه شعبي مش راح يموت مهما ذباحوا هدوا البيوت. ويا يمه شعبي مش راح يموت مهما ذباحوا هدوا البيوت. شعبي حيحطم الظلم والطاغوت. ويا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليل عيد. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليل عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. يا يمه بيكفي حاكي وكلام ما بترجع بلادي بالسلام. يا يمه بيكفي حاكي وكلام ما بترجع بلادي بالسلام ما بترجع الا بمنهج الاسلام. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليله عيد. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليله عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. يا يمه كرامتنا بتنداس وتبلد الشعور والإحساس. يا يمه كرامتنا بتنداس وتبلد الشعور والإحساس. وين الشهامة وين النخوة والباس. ويا يمه علي هز غريد أخو يستشهد الليل عيد. يا يمه علي هز غريد أخو يستشهد الليل عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. ويا كرم الزيتون استنى علينا جمع القوى ونحرر أرضنا. ويا كرم الزيتون استنى علينا جمع القوى ونحرر أرضنا. أروحنا بتهن من أجل فلسطين. ويا يمه علي هز غريد أخو يستشهد الليل عيد. يا يمه علي هز غريد أخو يستشهد الليل عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. ويا بلادي شوقي لك والحنين بزدادوا والله مع السنين. ويا بلادي شوقي لك والحنين بزدادوا والله مع السنين. رجعين على درب الشاهد مشين. ويا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليل عيد. يا يمه علي هز غريد اخو يستشهد الليل عيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. عهدا يا يمه عن دربه ما بحيد. على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وام الحنونه. وعلى دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة وعلى دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة وعلى دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة أقصى بقلبي وداخل عيوني حبه في قلبي بيهز الكون الأقصى بقلبي وداخل عيوني حبه في قلبي بيهز الكون روحي مع عمري إلو مرهوني ما بقبل أنا الدنيا بدالا على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة وعلى دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة فلسطين وشعبك عمال بيوعى ولاجل تحريرك والله بيسعى فلسطين وشعبك عمال بيوعى ولاجل تحريرك والله بيسعى قولوا للخاين احنا مسلعة تا يعمل حاله علينا دلالة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة يم الشهيد وبابنك اعتزي فجرنا تحت الأعادي هزي يم الشهيد وبابنك اعتزي فجرنا تحت الأعادي هزي من شاطئ يافا لمدينة غزي ألحقنا الهزي بأكبر زلزالة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة يما وسارينا بزورق مطاطي قاصدنا بلادي ورمل الشواطي يما وسارينا بزورق مطاطي قاصدنا بلادي ورمل الشواطي صهيون استنفر جيش احتياطي ما نفعوا هجمي وقعات بليلة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة يما ولا تبكي علي وتنوحي من أجل الإسلام ضحيت بروحي يما ولا تبكي علي وتنوحي من أجل الإسلام ضحيت بروحي وإن سألوا عني بسري لتبوحي أنا وإخواني بروس التلالة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وأم الحنونة عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون احنا يا أرض الأبطال على الدارب مهما ما طال صهيوني انصال وجال انتصار من المحال احنا يا ارض الابطال على الدارب مهما طال صهيوني انصال وجال انتصار من المحال عهدا يا ارض الزيتون عهدا منها بالمانون يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون قالوا بالحل السلمي بترجع إلنا البسمي يا خيعة روحك سمي إن صدقتها الظنون قالوا بالحل السلمي ترجع إلنا البسمي يا خيعة روحك سمي إن صدقتها الظنون عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون كيف تأمن ليهودي وتأخذ منه لوعودي وهو بسلخ لجلودي في فلسطين ولبنان كيف تأمن ليهودي وتأخذ منه لوعودي وهو بسلخ لجلودي في فلسطين ولبنان عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون ومهما تعذبنا بسجون لا يضل القالب حانون. وقالوا بدنا نعليها رايتنا ونجليها يا خي حتى تعليها بدم الشهداء رويها. وقالوا بدنا نعليها رايتنا ونجليها يا خي حتى تعليها بدم الشهداء رويها. عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون. عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون. ومهما تعذبنا بسجون لا يضل القالب حانون. قسما قسما راجعين لا نهجك يا صلاح الدين والحسين وعز الدين للتضحية عناوين. قسما قسما راجعين لا نهجك يا صلاح الدين والحسين وعز الدين للتضحية عناوين. عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون. عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون. ومهما تعذبنا بسجون لا يضل القالب حانون. عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون. عهدا يا أرض الزيتون عهدا منها بالمانون. ومهما تعذبنا بسجون لا يضل القالب حانون. ويا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضنا بعون رب العز. يا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضنا بعون رب العز. بلادي محلاها بلادي محلاها يا محلى بلادي بلادي محلاها جوها وسماها جوها وسماها الساهل والوادي جوها وسماها. ويا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز حرر أرضينا بعون رب العز. وغاية مرادي غاية مرادي عتراب استشهد غاية مرادي دمي وفؤادي دمي وفؤادي أنا لا جاهد بدمي وفؤادي. يا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز حرر أرضينا بعون رب العز. طلوا النشامة طلوا النشامة الفدائي طلوا النشامة رمز الكرامة رمز الكرامة رمز الحرية ورمز الكرامة. ويا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز حرر أرضينا بعون رب العز. وقدس الحنونة قدس الحنونة لا منساوم على القدس الحنونة أرض المصونة أرض المصونة عرج وعم صمم أرض المصونة. ويا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضينا بعون رب العز. ترجع بلادي بترجع بلادي بدرب الجهاد بترجع بلادي ويغني الحادي ويغني الحادي عن فرح بلادي ويغني الحادي. يا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضينا بعون رب العز. ويا محلى القعدة ويا محلى القعدة في بيارتنا ويا محلى القعدة وما بنسى وعدي وما بنسى وعدي نرجع قدسنا وما بنسى وعدي. يا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضينا بعون رب العز. يا يما شوفي يا يما شوفي الثورة إسلامية يا يما شوفي بالكلاشينكوفي بالكلاشينكوفي حل القضية بالكلاشينكوفي. يا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحب أرضنا بعون رب العز ويما لا تنهمي ويما لا تنهمي ريتي حترفرف يما لا تنهمي شلل الدم شلل الدم حنا حنوقف شلل الدم ويا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضينا بعون رب العز دروب المانية دروب المانية شعبي ما يهاب دروب المانية صروح الحرية صروح الحرية شعبي بناها صروح الحرية يا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضينا بعون رب العز ويا بلاد العز ويا بلاد العز يا فلسطين يا بلاد العز بعون رب العز بعون رب العز نحرر أرضنا بعون رب العز ونبداها عالم ربع وخلي المش سامع يسمع ونبداها عالم ربع وخلي المش سامع يسمع أنا عارضي بنطلع ومليان ظلم وطغيان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وذلينا والذلي نار ونعزي إلها أسرار ذلينا والذلي نار ونعزي إلها أسرار بدها مؤمن قلبه صار نور يضوي بالقرآن يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وكيف أوصفها حالتنا عدوي عزب فرقتنا وكيف أوصفها حالتنا عدوي عزب فرقتنا وحتى دم إخوتنا غابوا ما عدلوا ذكران يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وكيف بترضى باليهود يحطوا في الأقصى القيود وكيف بترضى باليهود يهودي حطوا في الأقصى القيود الموت موت الأسود وبيتك في الجنة عمران يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وين العز يا أحباب وين القوة بالكتاب وين العز يا أحباب وين القوة بالكتاب والمسلم سيف ومحراب وماضي وما بيرضى الهوان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وين النخوي والغيري والقودس والله أسيري وين النخوي والغيري والقودس والله أسيري اك والديري وتوجه نحو الجنان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي والله بقرآن المجيد نعيد الماضي بالتأكيد والله بقرآن المجيد نعيد الماضي بالتأكيد والأقصى يصبح سعيد وبدمك جيل القرآن يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ودربنا درب الإسلام أحسن منهج للآناب دربنا درب الإسلام أحسن منهج للآناب يا شعبي اصحى لا تنام وتوكل على الديان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي ويا فدائي اسمع اسمع عن دربك لا لا ترجع ويا فدائي اسمع اسمع عن دربك لا لا ترجع طريق الهدى اتبعه هو طريق الأمان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وبالقرآن وبالسنة وبالسلاح وبالهمة وبالقرآن وبالسنة وبالسلاح وبالهمة فلسطين والله جني بتطرح أثواب الأحزان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي والعز لصلاح الدين ولا أبطالك يا حطين والعز لصلاح الدين ولا أبطالك يا حطين الشهداء بالملايين ومن أول لحد الآن يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي فلسطيني وهذا شعبي ودرب المصطفى دربي فلسطيني وهذا شعبي ودرب المصطفى دربي والطيفين اللي بيحبي في دمه حب الأوطان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وهذا آخر كلامي والذل إلها علامة آخر كلامي والذل إلها علامة اوعى تكون استسلامي ظلك ذليل. يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. الله وحده الغاية الله وحده الغاية ما نعلم له سامية ما نعلم له سامية. الأخوة التقينا والدعوة ربانية والدعوة ربانية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. رسولنا هو القدوة رسولنا هو القدوة قائد البشرية قائد البشرية. وإن أبعدنا عن دربه وإن أبعدنا عن دربه نعيش بجاهلية نعيش بجاهلية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. رجال منها بالوضع رجال منها بالوضع الموت ولا الدنيا الموت ولا الدنيا. الموت عندنا فرحة الموت عندنا فرحة بالجنة والحورية بالجنة والحورية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. القدس الأبية القدس الأبية تقول وين الحامية تقول وين الحامية. يهود استباحوا الحمل يهود استباحوا الحمل والأقصى صار ضحية والأقصى صار ضحية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. بالناصر احنا نرفع بالناصر احنا نرفع راية الحق العلوية راية الحق العلوية. سمعني صوت التكبير سمعني صوت التكبير وملك ليش انصالية وملك ليش انصالية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. أفغاني ورا الدشكة أفغاني ورا الدشكة خلي الضربة قوية خلي الضربة قوية. اضرب الروسي الأحمر اضرب الروسي الأحمر ودحار الشيوعية ودحار الشيوعية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. الله يا راعي الهيبة الله يا راعي الهيبة احفظ الأمة قوية احفظ الأمة قوية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية. دستور أمتنا القرآن دستور أمتنا القرآن والراية إسلامية والراية إسلامية.